بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح اعتقاد سهل بن عبد الله المستدي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الاثنين 23 من شهر الله المحرم للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: اقرأ من آخر ولا يترك المسح على الخفين. قال رحمه الله تعالى: ولا يترك المسح على الخفين ولا يترك الجماعة خلف كل واد جار أو عدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا قبل صلاة المغرب من الكلام عن المسح على الخفين من جهة وجه إدخاله في كتب المعتقد. وبلا شك الأحاديث التي وردت في الأمر بالمسح على الخفين أحاديث متواترة، فمما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا لله واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فمسح الخفين من الأحاديث المتواترة كأحاديث الرؤية والشفاعة والحوض وما جاء في هذه الأبيات. طيب، وقد أخرج البخاري في صحيحه عددا من أحاديث مسح الخفين، أورد بعضها في باب المسح على الخفين في كتاب الوضوء، منها حديث المغيرة بن شعبة وحديث سعد بن أبي وقاص وغيرهما من الذين رووا أحاديث المسح على الخفين. وكذلك أخرج حديث جرير ونقل قول إبراهيم النخعي أنهم كانوا يعجبون بحديث جرير، أي في المسح على الخفين، لأنه أسلم متأخرا أو كان من الذين تأخر إسلامهم، كأنه أراد أن يقول إن المسح على الخفين كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير أنه لما أراد أن ينزع خفيه فقال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فشروط مسح الخفين التي ذكرها العلماء ويدخل بذلك الجوربان: أن يكون أولا لبسهما على وضوء، فإن لبس الجوربين أو الخفين على غير وضوء لا يجوز له أن يمسح عليهما. وكذلك أن يكون ذلك في الوقت. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال المرادي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لو أن يمسح على خفيه أو على جوربيه. وأحاديث المسح على الجوربين قد طعن فيها عدد من أهل العلم، ولكن هناك من العلماء من حسنها، ومن هؤلاء الذين دفعوا عنها في زماننا العلامة والمحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على رسالة جمال الدين القاسمي في المسح على الجوربين، والتي نشرها العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى، وأضاف إليها جزءا بعنوان النصح في أحكام المسح. ذكر فيه أحكاما مهمة تتعلق بالمسح على الخفين والجوربين يحتاج إليهما كل طالب علم وكل مسلم، ومن ذلك مسألة نزع الجوربين خلال مدة المسح، مسألة مشتهرة تشكر على البعض، هل إذا نزع خفيه أو جوربيه خلال المدة ثم أعاد لبسهما وذلك خلال المدة هل له أن يستمر في المسح أم لا؟ الراجح أنه له أن يستمر في المسح إذا أعاد إدخالهما وهو على الوضوء ولو كان وضوءا من المسح. واضح؟ نعم. ولو أبدل الخفين أو أبدل الجوربين ما في إشكال. هذه كلها أمور شكلية كما قلنا لم يأتي دليل عليه على هذه القيود. نعم جزاك الله. نعم. وكذلك لو لبس جوربا آخر أو خفا آخر على الخف الأول له أن يمسح عليه أيضا ولكن في المدة المتعلقة بالأول. ماذا؟ نعم لا. طب متى تبدأ مدة المسح؟ هل تبدأ بالوضوء الأول الذي لبس فيه الخفين والجوربين أم ماذا؟ تفضل. أحسنت. من أول مسح. هذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله في النصح في أحكام المسح وهذا الذي تدل عليه الأدلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه معلق المدة بالمسح وليس باللبس. تفضل. بعض الناس مثلا بيشتغل صياد. ايه؟ الناس بتشتغل صياد. يعمل في الصيد يعني صياد. قبل ما بينزل يشتغل يتوضا ويلبس الجورب على عشان. طيب. بينزل يشتغل في الميه. طريقة الحل ان الجورب هيطل الميه. هل يسمح ان يمسح عليه؟ اذا توضا في الميه يمسح علينا. يمسح عليه. نعم. لا ما لذلك ما قلنا الذين يعني تنطعوا في هذه المسألة سواء من المقلدين المقلدة الفقهاء أو من أصحاب البدع الذين يريدون يعني الطعن في هذه السنة هم شددوا على أنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون الجورب سليما أو ليس مبتلا إلى آخره. هم يقولون أنك إذا مسحت على جوربين والجورب كان مبلولا هذا لا يصح أو كان شفافا يعني تظهر أجزاء من القدمين منه لا يصح. أين الدليل على هذا؟ ما في دليل. فتمسح عليه ولو كان مبلولا. فهمت؟ طيب الله المستعان. المسألة التاسعة والأخيرة ويعني بذلك لم يتم المسائل أو الخصال عشرة لعل هذا حدث سهوا أو سقط من الرواية وهي ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. طيب المقصود بالجماعة هنا الجمعة ابتداء و وصلاة الجماعة فترك الجمعة خلف أئمة الجور شعار من شعارات أهل البدع أي شعار الخوارج كانوا لا يصلون الجمعة خلف الحاكم الذي يكفرونه وهذا ظهر في دولة بني أمية على وجه الخصوص وظهر لما جاء الخوارج لقتل عثمان لما التفوا حول الدار في يوم الدار ولذلك لما احتل الخوارج المسجد النبوي وصاروا يأمون الناس فيه بعد أن حصروا عثمان في الدار نعم وكان عثمان الإمام والذي يصلي بالمسلمين فلما سأل عبيد الله ابن عدي ابن خيار عثمان عن الصلاة خلف هؤلاء فقال له عثمان إجابة هي تعد أصلا عند أهل السنة. فقال له عثمان: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، يعني صلي خلف كل بر وفجر ما دام مسلما. هذا الذي صار أصلا من أصول السنة، الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، الصلاة خلف كل بر وفاجر وإن كان من ولاة الأمر الظالمين، وإن كان ولي الأمر هذا نفسه قد لا يصلي أحيانا، ولكنه أما الناس فصار تصلي خلفه، ومن ترك الصلاة خلفه اعتقادا أن لا تجوز فقد وقع في بدعة الخوارج، وقع في شبهة الخوارج. نعم. ويدخل في ذلك ما أيضا اصطنعه خوارج العصر من هذه الأحزاب والفرق الخارجية، أنهم يحرمون الصلاة في مساجد وزارة الأوقاف. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء الأئمة قد عينهم الحاكم الكافر الذي كفروا، هم تبع لهم، إما أن يكفروهم وإما أن يقولوا تحرم الصلاة خلفهم لأنهم من أعوان الظالمين. هذا كله كلام لا أثارة عليه من علم، بل وجهل في جهل. وسيد قطب كان لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، كما صرح بذلك لصاحبه في المعتقل أو في السجن لما جاءت صلاة الجمعة وهم في السجن، فرأى سيد قطب لم يخرج له، فقال له: لا تصلي؟ قال: لا، لا أصلي الجمعة حتى تقوم الدولة الماسونية التي يريدونها. يعني سيصلي الجمعة إذا قامت دولة الماسون، يصليها العلوي، يصليها كما صنع حسن الترابي في كنيسة السلام لما صلى مع النصارى في كنيسة السلام التي أنشأها الترابي بأموال المسلمين، لما زارهم بابا الفاتيكان في السودان فصلى مع بابا الفاتيكان صلاة السلام في كنيسة النصارى. فلعل سيد قطب كان ينتظر هذه الصلاة. هذا حالهم، ماسونية خوارج، خوارج وماسونية، أي اتبعوا مذهب الماسونية الذي يدعو إلى وحدة أخوة الأديان الكافرة مع الإسلام. فنعوذ بالله من حال هؤلاء. سيد قطب هذا والذي قال في تفسير سورة الأنعام عن المؤذنين في مساجد المسلمين، يعني إنهم كفروا أو لا يعرفون مدلول لا إله إلا الله، وإن أذنوا بها 5 مرات على المآذن أو في المساجد، قال إنهم لا يعرفون مدلول لا إله إلا الله، وأنهم لا تنفعهم لا إله إلا الله إلا أن يكونوا على منهجه ومنهج حزبه الذي يقوم على ما سماه بالحاكمية، وهم لا يقصدون الحاكمية لو سلمنا بالمصطلح على المعنى الشرعي الصحيح الذي هو الحكم لله على الكتاب والسنة، لما يريدون حكما ماسونيا يسمونه بحكم الإسلام. فسيد قطب نفسه والذي يقول إن الإسلام يعتبر مزيجا بين الشيوعية والمسيحية أي النصرانية، هذا الإسلام الذي يريدونه، شيوعية ونصرانية في قوالب ماسونية صهيونية تسمى بالإسلام عندهم، هذا هو الإسلام، هذا إسلام سيد قطب وإسلام الإخوان المسلمين. في الوقت الذي يكفر فيه هذا المؤذن الذي قد يكون من عامة الناس، ليس فقيها وليس عالما، لكن والله هذا على الفطرة والإسلام، وأما هؤلاء يخشى عليهم الكفر إن كانوا على هذا المعتقد. ولذلك والله صدق فيهم حكم أحمد شاكر خاصة في الذين يستحلون الدماء بأنه يرى أنهم ليسوا على الإسلام. مسألة تكفير الخوارج مسألة قديمة، ولكن جمهور العلماء على عدم تكفيرهم إذا كانوا يظهرون الإسلام ويشهدون بالتوحيد. نعم، ولكن الذي أقصده أن هؤلاء الذين يحرمون الصلاة خلف أئمة المسلمين سواء كانوا من الحكام أو كانوا من عامة المسلمين الذين هم تبع للحكام، لأنهم يرون كفرهم هم أولى بالكفر منهم. لو قلنا أن حكم الكفر يجري عليهم هم أولى أن يطبق عليهم هذا، لأنهم لهم مقالات كما ذكرت أمس فيها زندقة، وبعضها لا يحتمل إلا الكفر الصريح الذي يجب أن تقام على صاحبه حد الردة بعد أن يستتاب إن لم يتب. نعم، فهم الظالمون، وإن يعني لم يدرك ذلك. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حال الخوارج في قوله يقرؤون كتاب الله يحسبون أنه لهم هو عليهم، هذا حالهم في كل زمان ومكان. فسيد قطب يفسر القرآن في ظلاله ويظن أن هذا له هو عليه. ومن ثم كان التحذير من هؤلاء من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، خاصة في هذا الزمان حيث عمت فتنتهم واستحلت الدماء بسببهم، وضاع من ضاع وشرد من شرد من الملايين ولا أقول الآلاف، ملايين المسلمين في سوريا وفي غيرها من بلاد الإسلام شردوا وفقدوا ذويهم وأهليهم وفقدوا أولادهم أو فقد الولد أباه بسبب هؤلاء الخوارج الذين خانوا الإسلام والمسلمين. فالتحذير منهم ومن شرهم من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، فعليكم أن تحرصوا على هذه القربة خاصة في هذا الوقت، والتي يرجى أن يكتب لكم بها الأجر العظيم. نعم، وبهذا نختم هذا المعتقد، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا عملنا وأن يغفر لنا ما قد يعني قصرنا فيه، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يغفر لنا ما لم نعلم، ويعني إن شاء الله نجيب عما تيسر من الأسئلة التي أرسلتموها.